نجس أنا استصباح بالنجس يجوز؟ يجوز الدليل لما سئل أرأيت شحوم ميتة فإنه طلب السبل نعم توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب إذا قلنا بجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟ ما يجوز. وعلى قول الثاني كان يعني يكون لماذا؟ لأن إذا قلنا بالاستحالة نعم إذا قلنا بأن النجس الاستحال طهر فإنه يجوز لأن يعني حتى الدخان هذا يكون طاهرا. تمام بارك الله فيك. يقول مؤلف من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟ خد يلا طيب ما وجه الدلالة؟ أن يبيع ملكه رجل آخر. طيب صحيح هذا من القرآن من السنة من قول رسول الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. أحسن. من النظر كما قلنا أنه لا لو جاز الإنسان البيع والعدوان بارك الله فيك. أو من يقوم مقامه الأخ لا أين من الذي يقوم مقام مالك؟ الناظر والوصي والولي والرابع نعم ها الوكيل. طيب الوكيل اي لا خلاص انت اللي وراء اللي وراء حامل اي فرق لي بين هؤلاء الاربعه. الوكيل هو من يكون في ضره في حال نعم واما الوصي فهو من اذن له التصرف بعد الموت. نعم والناظر من فعل ناظرا ووكيلا على وقت. طيب من استفاد التصرف بإذن من الشرع صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشرع. طيب الولاة تنقسم إلى نعم الولاة العامة ما هي؟ نعم كولاة القاضي نعم احسن كولايه القائم على اليتيم. طيب هل يجوز يا علي ان يبيع الانسان ما يساوي 100 ب50 من ملكه؟ ما ادري من ملكه يجوز ان يبيع كما شاء من ملكه يجوز. طيب وين كان ملك غيره؟ والخيائل هي لا يجوز يعني يبيع حتى بقيمة المال. إذا صار يقوم مقام المالك لا لا يجوز لأنه لا بد أن يكون التصرف لصالح المالك. سمعتم جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه. إذا باع ما له ولاية عليه أو وكالة أو نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل. وهذه القاعدة حتى في العبادات إذا صلى أحدكم للناس فليخفف

طيب إذا اشتراه المشتري على أن يتمكن من رده ولكن لم يتمكن، المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يبيع أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل. له له تمام صح. هل يصح بيع المعصوب يا هاني مطلقا؟ ها مطلقا محبوب ها بس الغاصب فقط او قادم على اخذ منه. طيب الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا او في التفصيل؟ اي نعم وشلون ما في إما أن يأخذ إما أن يبيع وإما لا يحصل شيء. يعني مثلا إذا قال غاصب أبي تبيع عليه ولا أبنكر؟ قال إما أن تبيع علي وإلا أنكر، وأنت ما عندك بينة إني غاصب، يصح البيع ولا ما يصح؟ ها يصح. لا صح. ما هو الشرط؟ التراضي. أحسن تمام. يعني لو قال غاصب أنا ما أعطيك أنا عم يكتبيه علي وإلا أنكرت ولس عندك بينة، فقال المالك إذا ما لا يدرك كله لا يدرك كله أبي علي، ففي هذا الحال لا يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب بالنسبة لعبد الآب هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟ أين فقط ولا يهمه أن يرجع ولا يرجع؟ نعم إذا علم بأنه خطأ المذهب ولو أراد ذلك لو أراد ذلك نعم العلة أنه يقول ما يصح أنه لا يصح العتق إلا إذا صح الملك، والعابق لا يصح الملك. بس المالك الأول بيع على يده إيه فجأة ناس، لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحا. نعم لا أنا بسأل هل يجوز بيع السمك في الماء؟ إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل سمك في البحر، وإن كان في محوز يمكن أخذه جاهز، مثل نعم مثل أن يكون السمك في بركة يسلو أخذه. طيب لكن السمك إذا خرج سيموت سيكون ميتا، حلال وبيعها حلال ها؟ تأكد وش تقولون؟ صحيح صحيح. طيب دل القزمي ما هو الشارع؟ الجمل الذي هرب من صاحبه هل يصح بيعه مطلقا؟ اين مع المذهب مطلقا، والقول الثاني ان من استطاع رده جاز بيعه عليه. طيب هذا

لأنه معلوم، لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا الأصل. قال: ولا عبد من عبيده ونحوه لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده. إنسان عنده 100 عبد يمكن يصير عنده 100 عبد؟ نعم، فيما مضى كان الزبير عنده 1000 عبد، 1000 عبد قرية كاملة، وكان يخارجهم أن يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يأتون كل يوم 1000 درهم ويقول الباقي لكم. هذه تسمى المخارجة، يخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، لكن لا، لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز. أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك فهذا جائز. طيب عبد من عبيده لا أصل شوية. في سؤال؟ طيب بيجين بيجين. نعم، يعني ماذا يقول؟ بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصاد، هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه شراط. والجو فيه معلومة فيه ويعني يعلم قوة حذف. أنت الآن بنفسك تحذف حصات وتبلغ ما بلغت والهواء ساكن، وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف. ما هو نادر والله، ما هو نادر، ما هو بنادر أبدا، هو نادر يا جماعة، ما هو نادر. نعم، بس انتهي خلاص، نفي وإثبات يا شراح. إذا اتفق على هذا ما يمنعهم. لو قرنا أنا أشك في أنه من نوع واحد، أريد أن تفرغوا في الأرض حتى يتبين. نعم، بشرط أن لا يكون فيه إفساد الله، إن كان فيه إفساد الله فالرسول عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. إيش؟ نعم نعم. نعم. كيف؟ إيه؟ نعم. لا لا، سبحان الله، يعلم هو ذكر ولا أنثى. يعني أنت الآن عندك إناء فيه سكر، تعرف السكري؟ ها؟ تمر سكر، أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة، بل بعض الأحيان نجد فيه نواة فيه هل توأمين؟ نعم. إيش؟ نعم. لا مو شرط، قد ينبذ المشتري، ينبذ الثمن، ها كله ما هو شرط، مو شرط المثال لا يقتضي الحصر. هل هو احتياط للحديث للصحة أم لشيء آخر؟ اولا انا اريد ان تصحح السؤال، اذا قلت هل اشتراطكم يعني أنك قمت مقام المناظر لأستاذ؟ لا، يعني قصدي هل اشتراط من اشترط؟ لماذا لا تقول اشتراط؟ نعم. طيب. هل اشتراط يعني هذه احتياط من الحديث؟ من إيش؟ من إيش؟ من الحديث الذي تقصده؟ لا، من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم إذا صح، لكن نحن نقول إذا صح في المراد مع أذية الحيوان ما يصح. نقول اصبر ما دام الكلام ذاك الخيار إذا نزل اصبر، يعني ما يترتب على هذا شيء، حمل لأن ما أريد يصير مستمر ولا هو إنسان كاسب منه شيئا. نعم سمع عبد الله عامر. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. كيف يا عبد الله شابك لا يؤكل رأسه من أجل يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته. وإن استثنى بائع من حيوان يأكل رأسه وجلده وأطرافه. هذا أرد ما يأكل رأسه لا ما أعرف. وإن استثنى بائع من حيوان طيب نحن يؤكل امشي رأسه وجلده خطأ هون شيء ما يقول لرأسه وجلده لأن قلت رأسه صار نائب فاعل معناه يؤكل رأسه وغير رأسه وغير رأسه وجلده إذا قلت يؤكل رأسه معناه الغير ما يؤكل رأسه صح ما الذي نصبه ليش لا يا أخي يؤكل مبين المفعول أو لمن المسمى فاعل أحسنت مفعول به للسفن وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه ها شرح وعكسه الله نجاء بها علاج لعلها تصح العبارة متن متن إن لكن كلمة باع داخل المتن عندك هي صحيح الشرح عندي مدخل نعم وعكسه الشحم والحمل ويصح بيعه ما مأكوله في جوفه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو بيع النموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟ نعم أن يأتي بشيء من المبيع ويقول أبيع عليك ما هذا بعضه مثلا زي المذهب أنه لا يصح والصحيح أنه يصح كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزى عن بقيته فهذا مثل. طيب يشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت شهري نعم ايش نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والجهاله جهاله الثمن جهاله المبيع غرر ولا واضح غرر تمام باع صوفا على ظهر لماذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر والتعليل أيضا يعني فيه دليل التعليل أحسن أنه جزء من الحيوان فهو كجزء أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه هل هناك خلاف ظاهر يجوز بيع الصوف على الظهر طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب لا اي نعم هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا اسألك هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم؟ دليل عدم ولا دليل كيف؟ ف سنة. نعم يعني عدم الدليل على المال الدليل عدم الدليل على المانع. طيب على هذا القول يعني يقول انه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق.